يبنوا حول قبرهما السدى، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، يعني بل كل موضع صلى فيه وسمى مسجدا كما قال يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولأحمد سند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة هم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. في مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح، وعند قبر على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل، فإذا اجتمعت الأمران تغلظ الأمر. الثالثة العبرة في مبادئه صلى الله عليه وسلم بذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكفي بما تقدم، لم يكتفي بما تقدم. رابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراد الله تحذيرنا، أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا. العاشرة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقدم من تقوم عليهم ساعة، فذكر ذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على طائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من النبيين من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها مسجدا، عليها المساجد. الثانية عشرة ما بلي به من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. باب ما جاء